بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، كان الحديث في المجلس السابق عن صلاة الاستسقاء. تقدم أن الاستسقاء على ثلاثة أضرب: الضرب الأول الاستسقاء في خطبة الجمعة، والضرب الثاني الاستسقاء بالدعاء المجرد بلا صلاة، والضرب الثالث الاستسقاء بالصلاة. تقدم أن جمهور أهل العلم يرون الاستسقاء بالصلاة خلافا لمن؟ لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة لا يرى الصلاة، يرون أنهم يستسقون بالدعاء دون الصلاة. وأيضا تقدم أن سنة الاستسقاء كسنة العيدين، يعني سنة الاستسقاء كسنة العيدين في الهيئة والاجتماع ومكان الصلاة. وإلا فإن صلاة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي صلى ركعتين كما يصلي في العيد. وذكرنا أن صلاة الاستسقاء تخالف صلاة العيدين من عدة أوجه، من عدة أوجه. الظاهر ذكرنا الفروق ما ذكرناها، ها؟ طيب، من عدة أوجه. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بوقت صلاة الاستسقاء، وأن المشهور من المذهب أن لها وقتان: وقت استحباب، وقت جواز. وقت الاستحباب إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، وقت الاستحباب في كل وقت إلا في أوقات النهي، يعني وقت الاستحباب في كل وقت إلا وقت النهي. تقدم أنه في صلاة الاستسقاء يخطب خطبة واحدة فقط. وتقدم أيضا أنه يشرع أن يحول رداءه. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحويل الرداء، هل هو في أثناء الخطبة أو بعد نهاية الخطبة. وقلنا بأن الأمر في هذا واسع، إن شاء الإمام أن يتوجه القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ثم يكمل الخطبة، وإن شاء أن يحول الرداء بعد نهاية الخطبة، كل ذلك جائز. وتقدم أيضا أنه يشرع إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء أن يخرج متبذلا، متضرعا، متذللا، متخشعا إلى آخره، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال: ترك الدواء أفضل. الجنائز جمع جنازة، الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة بالفتح لغة. قال بعض العلماء: جنازة بالفتح اسم للميت، وجنازة بالكسر اسم للنعش عليه الميت. فالجنائز جمع جنازة بالكسر، ويقال أيضا جنازة، وهذا لغة، بالفتح. وقال بعض العلماء: جنازة بالفتح اسم لأي شيء؟ للميت، وبالكسر للنعش عليه الميت. وهذا الكتاب تطرق فيه المؤلف رحمه الله تعالى كسائر العلماء، ذكروا فيه ما يتعلق بأحكام التداوي وأحكام وآداب المحتضر الذي حضره الموت، والآداب بعد الموت، ثم بعد ذلك ما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وأحكام التعزية وما يتعلق بأحكام الدفن وما يشرع للمسلم عند حصول المصيبة من الصبر والرضا والشكر وعدم التسخط، هذا كله سنتناوله بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك نكون أنهينا ما يتعلق بأحكام الصلاة، ويشرع المؤلف رحمه الله تعالى بأحكام الزكاة. قال رحمه الله: ترك الدواء أفضل. يفهم من كلام المؤلف أن التداوي حكمه ماذا؟ أنه مباح، لأنه قال تركه أفضل، يؤخذ من ذلك أنه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن قال المؤلف رحمه الله: ترك الدواء أفضل، يعني هو التداوي مباح وجائز على المذهب. وذكرنا حديث أسامة ابن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة. نعم، لكن المؤلف رحمه الله يقول ترك التداوي أفضل. لماذا ترك التداوي أفضل؟ قالوا لأنه أقرب إلى التوكل على الله عز وجل، فما دام أنه أقرب إلى التوكل على الله عز وجل يكون أفضل. لكن التداوي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه وذكر بعض الأدوية عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا من باب الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل. وقول المؤلف رحمه الله تعالى التداوي أفضل، قال بعض العلماء: التداوي لا يخلو من ثلاثة أقسام. التداوي لا يخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول ما علم أو ظن نفعه وتركه يؤدي إلى الهلاك، يعني نعلم أو نظن أن هذا الدواء نافع وإذا ترك يؤدي إلى ماذا؟ إلى الهلاك، فهذا التداوي حكمه ماذا؟ واجب، لأن ترك التداوي هنا يؤدي إلى فوات النفس، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن أمثلة ذلك مثلا السرطان الموضعي، سرطان الموضعي إذا ترك دون أن يعالج أدى إلى انتشاره، صح، أدى إلى انتشاره ثم أتى على النفس. لكن إذا قطع هذا الوجع بإذن الله يحصل الشفاء. فهذا القسم الأول: ما ظن نفعه أو علم نفعه وتركه يؤدي إلى الهلاك، نقول حكمه واجب. القسم الثاني: ما ظن أو علم نفعه وتركه لا يؤدي إلى الهلاك، فحكمه أنه مستحب. مثلا إنسان أصابه الصداع، أصابه الحمى، أصابه الصداع أو الزكام، لكن لو أكل هذه العقاقير أدى ذلك إلى التخفيف من الألم، لكن لو ترك أكل هذه العقاقير لا يؤدي ذلك إلى الهلاك، فنقول هنا التداوي حكمه ماذا؟ مستحب. القسم الثالث ما تساوى طرفاه، ربما أنه ينفع وربما أنه لا ينفع، ربما أنه ينفع وربما أنه لا ينفع، فنقول بأن هذا جائز لما تقدم ذكرنا من حديث أسامة ابن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وسن استعداد للموت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله يسن للإنسان أن يستعد للموت لقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. كلنا نرجو لقاء الله فعلينا ماذا؟ أن نعمل عملا صالحا. وكل نفس ذائقة الموت، هذه السنة، سنة الله الكونية القدرية، ما يمكن تتخلف، لا لنبي مرسل ولا لأمير ولا لملك ملك إلى آخره، فهذه سنة الله الكونية القدرية. فيقول لك المؤلف يسن الاستعداد للموت لأن الموت هذه سنة الله الكونية القدرية لا بد منها. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كل نفس ذائقة الموت. فيقول لك يسن الاستعداد للموت. بما يكون الاستعداد للموت؟ ها؟ بالتوبة أولا، بالتوبة والأعمال الصالحة. وقال المؤلف رحمه الله وسن استعداد للموت. الاستعداد للموت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول استعداد واجب، وهذا يكون بالتوبة لأن التوبة واجبة، يكون برد المظالم إذا كان عنده مظالم أو حقوق غصوب سرقات يجب عليه أن يرده، هذا نقول استعداد ماذا؟ استعداد واجب. القسم الثاني استعداد مستحب، وذلك بأن يكثر من الأعمال الصالحة من نوافل الطاعات وسائر القربات من الصلوات والصدقات والقراءة ونحو ذلك. قال رحمه الله وإكثار من ذكره. الضمير يعود إلى ماذا؟ الموت. هذا الأدب الثاني، أن تكثر من ذكر الموت، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. ولأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت أدى ذلك إلى الزهد في الدنيا ما يتعلق فيها، وقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، أذل القلب لله سبحانه وتعالى. إذا أكثر من ذكر الموت يزهد في الدنيا، يسارع في الخيرات، ويذل قلبه لله سبحانه وتعالى. قال وعيادة مسلم. نعم. العيادة هذا الأدب كم؟ الثالث. نعم، هذا الأدب الثالث، عيادة المسلم. ما هي العيادة؟ ها؟ الزيارة، زيارة المريض. لكن ليش ما قال المؤلف زيارة مسلم؟ قال عيادة مسلم. ها؟ أيوة. أولا لأن هذا هو الذي ورد به النص، ومراعاة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم. طالب العلم يراعي ألفاظ السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عود المريض، فك العاني وعود المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وإذا مرض فعد. هذا مراعاة للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ثانيا لكي يعاودها، هي عيادة المريض زيارة المريض، لكن سميت عيادة لكي تعاودها مرة بعد أخرى، لأن المريض تضعف نفسه لما يلحقه من المرض والهم والغم، كون إخوانه المسلمين يقفون معه ويعاودونه، ها، هذا مما يخفف عليه وطأة الألم والمرض. فقال لك عيادة مسلم، وقال لك المؤلف رحمه الله سنة عند شيخ الإسلام أن عيادة المريض أنها فرض كفاية، فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، جعلها حقا. حقا، حق المسلم على المسلم خمس، نعم، وذكر منها عيادة المريض، نعم ذكر منها وعيادة المريض. فنقول بأن عيادة عند شيخ الإسلام أنها ماذا؟ أنها فرض كفاية، فرض كفاية، فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حقا. وعلى الكفاية لأن الملاحظ هنا ماذا؟ العمل دون العامل، المقصود تحصيل هذه العيادة، سواء قال به زيد أو بكر. وحنا ذكرنا لكم في درس القواعد الفقهية الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. ما هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ أن فرض العين الملاحظ فيه ماذا؟ ها؟ العامل. وفرض الكفاية الملاحظ فيه العمل، يعني تحصيل هذا العمل، مثل تغسيل الميت فرض كفاية لأن المقصود هو تحصيل هذا التغسيل، قام به زيد أو بكر أو عمر إلى آخره، المقصود هو تحصيل هذا التغسيل. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى مسلم، ها، وش يخرج؟ الكافر، يخرج الكافر. وعلى هذا، على كلام المؤلف أن الكافر لا تسن عيادته، وإنما الذي يعاد ما هو؟ المسلم. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أن عيادة والمذهب تحرم عيادته، تحرم عيادته المذهب، المذهب يقولون تحرم عيادته الكافر، نعم، ما يرون، بل عندهم المبتدع، ها، تحرم عيادته المبتدع، نعم، فعندهم الكافر تحرم أن تعوده، تذهب إليه وأن تزوره إذا مرض. والرأي الثاني، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن عيادته جائزة للمصلحة، كما إذا رجي إسلامه، إذا رجي إسلامه فإن عيادته جائزة. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد ماذا؟ الغلام اليهودي الذي كان يخدمه. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب وهو في سكرات الموت. فالصحيح في ذلك أنه إذا كان هناك مصلحة فإن عيادته ماذا؟ جائزة، كما لو رجي إسلامه ونحو ذلك. بل قال بعض العلماء إذا كان من باب المكافأة فلا بأس. كيف من باب المكافأة؟ يعني هو يعودك أن تعوده، ما دام أنه من باب المكافأة أن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله غير مبتدع، نعم، يعني المبتدع هذا قال لك ما تعوده، على المذهب يحرم عليك أن تعوده، يحرم عليك أن تعوده. لماذا؟ قالوا لأن المبتدع يجب هجره، المبتدع يقولون يجب هجره. وعلى هذا قالوا بأنه لا يعاد. والصواب في مثل هذه المسائل أن يعني ما يتعلق بالمبتدع هل يهجر أو لا يهجر، الصواب في ذلك أن مثل هذه الأشياء أنها من قبيل العلاج، يعني أنها من قبيل العلاج. إذا كان هجره سيؤدي إلى ردعه وزجره فتهجره ما تزوره، وإذا كان هجره لا يؤدي، بل قد يزيده، ها، قد يزيده تمسكا ببدعته، فنقول لا يهجر، لأن عندنا قاعدة وهي حقوق المسلم، حق المسلم، المسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس، نعم، وذكر منها عيادة المريض وهو مسلم لا يزال الآن هو مسلم. فالصواب في ذلك أن هذا راجع إلى ماذا؟ ها؟ نعم، إلى المصلحة، ينظر، لأن الهجر هنا كالعلاج، إذا كان سينفع يصار إليه، إذا كان لن ينفع فإنه لا يصار إليه. قال رحمه الله تعالى: وتذكيره التوبة. هذا الأدب كم؟ الرابع، تذكيره التوبة، يعني يذكر التوبة، لأنه أحوج ما يكون إلى التوبة، والتوبة واجبة على كل حال في كل زمان، وتتأكد في مثل هذه الحال. نعم، التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، والتوبة كما تقدم واجبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة واجبة ويذكر بها، لأن حاله تدعو يتأكد في حقه، يعني تذكير التوبة ليس خاص بالمحتضر، حتى غير المحتضر يذكر بالتوبة إذا كان عليه ذنوب إلى آخره، لكن المحتضر يؤكد في حقه لأن حاله تدعو إلى هذا. قال: والوصية، يعني يذكر بالوصية أيضا. هذا الأدب الخامس. أيضا التذكير بالوصية ليس خاص بالمحتضر، اللي عنده خير ينبغي له أن يوصي، وقد تكون الوصية واجبة وقد تكون الوصية مستحبة، لكن حاله تدعو إلى ذلك، هو أحوج ما يكون إلى التذكير مثل هذه الأشياء. وإلا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة له شيء يوصي به، يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. أخرجه البخاري وكذا ومسلم. كذلك أيضا نقول بأن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فإذا كان عليه حقوق أو له حقوق عند الناس وهي غير موثقة يجب عليه أن يوصي بها، له حقوق أو عليه حقوق عند الناس غير موثقة يجب عليه أن يوصي بها. القسم الثاني ما عدا ذلك كأن يوصي بالتبرع أو نحو ذلك فهذا مستحب. والوصية هي خير للإنسان، خير للإنسان، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، فالإنسان يوصي إذا كان عنده خير يوصي، إن فاجأه الموت فقد احتاط لنفسه فيما يتعلق بالأجر والثواب، إذا لم يفاجئه بالموت ما فاته شيء، لأن الوصية ليست لازمة، فيجوز له أن يبطلها. يعني لو أوصى مثلا بهذا البيت ثم بعد ذلك بدأ له أن يبطل الوصية، له أن يبطل الوصية، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجمعون على جواز إبطال الوصية. وأفضل من الوصية ماذا؟ أفضل من الوصية أن يبادر بالصدقة. أنت ليش تنتظر؟ يعني تنتظر الوصية بعد الموت؟ لا، بادر بالصدقة، أخرجها في حياتك، هذا أحوط وأشد حيطة من وقف أو غيره. نعم، من وقف أو غيره. قال رحمه الله: فإذا نزل به، هذه أداب للمريض سابقة، هذه أداب للمريض. ومن الأدب أيضا، يعني من الأداب رقية المريض، يعني إذا زار المسلم مريضا فإنه ينبغي له أن يرقيه بالدعوات والأذكار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإذا نزل به سنة، هذه أداب أخرى، هذه أداب عند نزول الموت، إذا نزل به الموت. قال: فإذا نزل به، يعني نزل الملك ليقبض روحه، وهذا يعرف بالأمارات، نعم يعرف بالأمارات. قال: تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. هذا الأدب الأول، يعني أن يتعاهد هذا المريض الذي نزل به الملك ليقبض روحه أن يبل شفتيه وحلقه بشيء من الشراب، من ماء أو غيره. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت جعل يدخل يده بالماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ألا إن للموت لسكرات. نعم، خرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا يدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله. وأيضا هذا كونه تندى شفتاه وينادى حلقه، هذا مما يسهل عليه النطق بالشهادة. قال: وتلقينه لا إله إلا الله، يلقن لا إله إلا الله. هذا الأدب الثاني، أنه يلقن لا إله إلا الله. ويدل لذلك حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقن هذه الشهادة. وما كيفية التلقين؟ قال العلماء: يلقن كما يلقن الطفل. أنت إذا أردت تعلم الطفل إيش تقول له؟ تقول له: لا إله إلا الله. يقول: وراك لا إله إلا الله. بسم الله، يقول: بسم الله. ما تقول له قل، تقول: بسم الله، ما يقول: بسم الله. تقول: لا إله إلا الله، يقول: وراك لا إله إلا الله. وهكذا. فالمحتضر العلماء يقولون: ما تقول له قل، وإنما تكرر الكلمة ثم يكررها وراءك. لأنك لو قلت له قل، ربما شدة الكرب والنزع ونحو ذلك ربما أنه ما يقوله، أو يقول لا أو نحو ذلك. فيقولون بأنه يلقن كما يلقن ماذا؟ الطفل. نعم، يلقن كما يلقن الطفل. وقال بعض العلماء: لا بأس، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب ثم مات. نعم، فقالوا بأنه لا بأس، أن سلم قال قل. والذي يظهر والله أعلم أنه يرجع إلى حال المحتضر. نعم، يرجع إلى حال المحتضر. فمن المحتضرين من يكون عنده قوة إيمان ويقين بالله عز وجل، وحاله لا يخاف عليه لكونه متعلقا بالله عز وجل في أثناء حياته، فهذا لا بأس أن يقال له قل. ومن المحتضرين لا، قد يكون عنده إعراض وقد تهاون وتفريط ونحو ذلك، فهذا لا يقال له قل. نعم، إلى آخره. قال رحمه الله: مرة ولا يزاد على ثلاث، يعني ما تقول تقول لا إله إلا الله مرة، وإن احتجت تكرر ذلك إلى ثلاث مرات ولا تزيد على ثلاث. لماذا؟ قالوا: لئلا يضجره. وهذا كما تقدم صحيح أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى حال المحتضر. قال إلا أن يتكلم فيعاد برفق. نعم. إذا يعني أنت لقنته لا إله إلا الله ثم تكلم فتعيد تلقينه لكي يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال وقراءة الفاتحة، هذا الأدب ماذا؟ الرابع. نعم. الثالث. طيب الرابع زين. يقول قراءة الفاتحة عند المحتضر، يعني تقرأ الفاتحة عند المحتضر، لماذا؟ قالوا لفضل هذه السورة. نعم، لفضل هذه السورة. والرأي الثاني أنه لا يقرأ لأن هذا ما ورد. نعم، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات توقيفية. نعم، العبادات توقيفية. قال وياسين عنده. نعم، ياسين أيضا تقرأ سورة ياسين. ويدل لذلك حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، لكنه ضعيف. نعم، ضعيف. وعلى هذا نقول ما تشرع المحتضر لا يشرع، وهذا الأدب الخامس، لا يشرع أن يقرأ عنده بالفاتحة ولا بسورة ياسين، لأن الحديث هذا ضعيف، حديث معقل بن يسار. قال وتوجيهه إلى القبلة. نعم، توجيهه يعني يستحب المحتضر أن يوجه إلى القبلة إذا تيسر ذلك، وهذا بالإجماع. ودليل ذلك أن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه أمر أن يوجه إلى القبلة. نعم، أمر أن يوجه إلى القبلة، أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سنن. وأيضا مما يدل لذلك إجماع المسلمين، إجماع المسلمين على أن الميت إذا دفن في قبره ماذا؟ يوجه القبلة. فدل ذلك على أن حالة الموت تكون إلى القبلة، وهو الآن في سياق الموت. فإذا كان يوجه إلى القبلة بعد الموت فكذلك أيضا قبل الموت. قال وإذا مات، يعني الأداب السابقة عند الاحتضار، هذه أداب بعد الموت. قال وإذا مات تغميض عينيه. نعم، تغميض عينيه. ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما مات أبو سلمة أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. قال وشد لحييه. نعم، وشد لحييه، شد اللحيين يعني بعصابة أو خرقة. نعم، تشد اللحية يعني تربط من تحت الذقن على فوق الرأس ويشد بخرقة أو عصابة ونحو ذلك. قالوا لئلا تدخله الهوام، لئلا تدخله الهوام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، لكن يظهر والله أعلم أن هذا لم يرد، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى هذا. وأما التعليل بأنه قد تدخله الهوام إلى آخره فهذا فيه نظر، لأن السنة هو ماذا؟ الإسراع في تجهيزه، هذا هو السنة. نقول السنة هو أن يسرع في تجهيزه. قال: وتليين مفاصله، يعني يلين. هذا الأدب كم؟ الثالث، تليين مفاصله. كيف تليين المفاصل؟ ترد الذراعين إلى العضدين، وترد الساقين إلى الفخذين. تلين الذراعين تردهما إلى العضدين، ثم تردهما إلى جنبي، والساقين تردهما إلى ماذا؟ إلى الفخذين، ثم تبسطهما. هذا تلين المفاصل. لماذا؟ أو هذا الأدب ما هو دليله؟ قالوا: لكي يسهل تغسيله. يعني ما الكلام في هذا كالكلام فيما يتعلق بشد اللحيين. قل ما في حاجة هنا، لأن السنة ماذا؟ هو الإسراع بتعجيله. قال: وخلع ثيابه. هذا الأدب الرابع، يعني إذا مات تخلع ثيابه. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل يخلعون ثيابه كما يخلعون ثياب موتاه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلفوا في خلع ثوبه، هل يخلع ثوبه كما يخلع ثوب الميت. هذا مما يدل على أن الميت يخلع ثوبه. نعم، يخلع ثوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تخلع ثيابه لعظم حرمته. قال: وستره بثوب. ستره بثوب، يعني إذا مات تستره بثوب، يعني يجاب ثوب ويستر جميع بدن الميت. نعم، جميع بدن الميت يستر. ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي ببرد حبرة. سجي يعني غطي ببرد حبرة، فإذا مات نعم يسجى يغطى. وسيأتينا أن الميت إذا مات أصبح عورة، بعد أن يموت يكون عورة، لكن هذه العورة يعني كل بدنه يكون عورة، عورة مخففة وعورة مغلظة. فبدنه عورة مخففة، ما بين السرة والركبة هذا يكون ماذا؟ عورة مغلظة. قال رحمه الله: ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. نعم، وضع حديدة، يوضع حديدة أو حجر على بطنه. وما هو الدليل على هذا؟ قالوا: هذا أولا وارد عن أنس كما في البيهقي أنه قال: ضعوا على بطنه حديدة. وثانيا قالوا: لئلا ينتفخ. نعم، لئلا ينتفخ. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن هذا غير مشروع. نعم، أن هذا غير مشروع، لأن العبادات توقيفية، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعليل بأنه لكي لا ينتفخ، هذا فيه ماذا؟ فيه نظر، لأن السنة هو ماذا؟ الإسراع به. قال: وجعله على سرير غسله، يعني بعد أن يموت يرفع عن الأرض. نعم، يرفع عن الأرض ويجعل على سرير غسله، لأن هذا أسرع في تجهيزه وأبعد له عن الهوام. قال: متوجها، يعني متوجها إلى أي شيء؟ إلى القبلة. منحدرا نحو رجليه. هذا الأدب نعم الثامن أو السابع. نعم، الثامن. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله منحدرا نحو رجليه. مش معنى منحدرا نحو رجليه؟ يعني أن يكون رأسه أرفع من رجليه. نعم، أن يكون رأسه أرفع من رجليه لكي ينصب الماء أثناء الغسل، ما يتجمع الماء، الماء لكي ينصب أثناء الغسل. قال وإسراع تجهيزه، إسراع تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالإسراء خير على كل حال، إن كانت صالحة ليش تحرمها النعيم المقيم، وإن كانت خلاف ذلك فهذا شر تضعونه، نعم تضعونه عن رقابكم. قال ويجب في نحو تفريق وصيته، نعم يعني يجب الإسراع في أي شيء؟ في نحو تفريق وصيته. نعم، لأنه الآن لما مات أحوج ما يكون إلى الأجر والثواب، فإذا كان وصى بوصايا واجبة أو وصايا مستحبة، وصايا واجبة مثل دين، قضاء الدين الذي عليه، قضاء ديونه، هو أحوج إلى ما يفك ذمته، ولأن نفسه مرتهنة بدينه أحوج ما يكون إلى هذا، فيبادر بقضاء وصيته إذا كانت واجبة. كذلك أيضا إذا كانت الوصية مستحبة كالتبرع ونحو ذلك يبادر بها، لأنه أحوج ما يكون إلى الثواب، فنقول يبادر بقضاء وصيته. نعم، حتى قال بعض العلماء تنفذ الوصية قبل الصلاة عليه، نعم قبل أن يصلى عليه، وهذا خلاف ما عليه الآن كثير من الناس، نعم كثير من الناس أن الوصايا هذا إذ إن نفذت، قد تجد أن بعض الوصايا قد تجلس سنوات ما نفذت. ولهذا الأحوط للمسلم ماذا؟ أن يتصدق وهو صحيح شحيح، هذا الأحوط، أنه يبادر يحتاط لنفسه. أما كونه يوصي، الوصية طيبة وفي احتياط لكن قد يعرض لها عوارض ما تنفذ الوصية. نعم، فالأحوط أنه إذا كان عنده شيء من المال أنه يتصدق. نعم صدق الحمد لله، واليوم الحمد لله يعني أوجه الصدقات كثيرة، يعني قد الإنسان ما يستطيع أنه يبني مسجد مثل هذا الجامع لكن يستطيع أنه يشارك، هذه صدقة جارية، يعني شارك في بناء مسجد، في بناء جمعية خيرية، في مدرسة إسلامية ونحو ذلك، في طباعة كتاب، قد أنك ما تستطيع أنك تقوم بالوقفة وبالصدقة الجارية كلها، لكن بإمكانك أنك تصادق تشارك ولو ببعض الوقف، هذا نعم هذا فضل عظيم وأجر كبير. نعم، وفيه سعة. ودرهم سبق ألف درهم، ربما أنك أنت تقدم درهم وغيرك يقدم ألف درهم ودرهمك يكون ماذا؟ هو السابق لما يلحق الصدقة من الإخلاص والمتابعة، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وعدم التفات القلوب إلى الأسباب والمخلوقين إلى آخره. قال رحمه الله وقضاء دينه، نعم يعني يقضى دينه، نعم قضاء دينه، سواء كان الدين لله عز وجل، نعم سواء كان الدين لله عز وجل مثل الزكوات والنذور والكفارات، قد يكون عليه زكوات عليه ديون، عليه نذور، عليه كفارات، ما أخرجها، يبادر بقضاء هذه الأشياء من التركة لأنها مقدمة على الميراث. وقد تكون الديون لمن؟ للآدميين. نعم، للآدميين، أثمان مبيعات ما سدده، قيم متلفات، قروش جنايات إلى آخره، قروض أخذها. المهم إذا كان عليه ديون فإنه يجب أن يبادر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا قدمت له الجنازة قبل الفتوح يسأل هل عليه دين أو لا، فإن قالوا عليه دين قالوا ما عليه دين صلى، تقدموا صلى عليه، وإن قالوا عليه دين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم. هذا كان في أي شيء؟ في أول أمر. وهذا مما يدل على عظم شأن الدين. وقد جاء في حديث أبي هريرة وإن كان فيه ضعف، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وإن كان فيه ضعف لكن ينبغي للمسلم أنه ما يتهاون بالدين، لأن بعض الناس الآن تجد أنه يتهاون بالدين حتى من أجل أمور كمالية، يعني من أجل أمور كمالية تجد أنه يشغل ذمته. والشارع يرغب في تخلي الذمم عن الديون. المهم أنه يبادر بقضاء الدين، سواء كان الدين لله سبحانه وتعالى أو كان لمن؟ أو كان للآدميين، يجب أن يبادر. نعم، لأنه إذا ترك ولم يقضى ربما أن التركة يقتسمها الورثة ولا تقضى الديون. نعم، لا تقضى الديون. قال رحمه الله: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون. تغسيل الميت، نعم تغسيل الميت فرض كفاية، نعم تغسيل الميت فرض كفاية. ويدل على أنه فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر. أمر هذا، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي، هذا أمر. فهذا يدل على أن تغسيل الميت فرض وأنه واجب. وهذا التغسيل يكون على الكفاية، لأن المقصود هو ماذا؟ تحصيل العمل، وليس النظر للعامل، المقصود هو تحصيل العمل. نعم، فهذا مما يدل على أنه على الكفاية. نعم، الكفاية، فإذا حصل هذا العمل كفى ذلك. قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. نعم، وهذا بالإجماع أنه يجب أنه يستر، تستر عورته. نعم نعم، هم يقولون إلا من كان له دون 7 سنوات فإنه لا عورة له، المشهور من المذهب إذا كان له أقل من 7 سنوات أنه ليس له عورة. قال: وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسن ستره كل الميت عن العيون، وهذا سبق أن أشرنا إليه أن الميت يكون له عورتان، العورة الأولى عورة ماذا؟ مخففة، والعورة الثانية عورة مغلظة. فالعورة المخففة هي جميع البدن، جميع بدنه نقول بأنها عورة مخففة، وعلى هذا يغسله من وراء ماذا؟ الستر، نعم، يغسله من وراء ستر، هذه العورة المخففة. العورة المغلظة ما بين السرة والركبة. قال: وكره حضور غير معين. نعم، يعني من يحضر مع الغاسل، نعم، من يحضر مع الغاسل، نقول الذي يحضر التغسيل لا يخلو من أمرين. الأمر الأول المعين الذي يحتاج إليه، يحتاج إليه في تقريب الماء وصبه ونحو ذلك، يعني يحتاج إليه الغاسل في تقريب الماء وصبه، وقد يكون أيضا في تقليب الميت أثناء الغسل. فهذا المعين حكمه ماذا؟ ها؟ نقول حضوره لا جائز ولا بأس به. الثاني غير المعين، يعني لا يحتاج إليه، فقال لك المؤلف رحمه الله: يكره، يكره أن يحضر غير معين التغسيل، لأنه قد يظهر من الميت ما كان يخفيه في حال حياة، قد يكون في بدنه ما يخفيه في حال حياة، فيطلع عليه وهو لا يحتاج إليه، نعم، لا يحتاج إليه في حضوره تغسيل الميت. قال: ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي. نعم، ثم نوى، ينوي من؟ الغاسل، لأن التغسيل عبادة والعبادة لا بد لها من نية. حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وسمى، يعني يقول بسم الله، نعم. وتقدم لنا التسمية في الطهارة، يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية حكمها ماذا؟ واجبة، يرون هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني جمهور أهل العلم أن التسمية عندهم مستحبة وليست واجبة، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها واجبة. قال: وهما كفي غسل حي. الضمير في قوله هما يعود إلى ماذا؟ النية والتسمية، يعني حكم النية والتسمية كحكمهما في تغسيل أو في غسل ماذا؟ الحي. فالنية في غسل الحي حكمها ماذا؟ شرط. والتسمية في غسل الحي حكمها واجبة. فكذلك أيضا هنا نقول النية شرط والتسمية واجبة.